بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 29. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. هذا الحديث أو هذا الأثر عن هذا الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، ذكر المؤلف أنه عند أبي داود، فقال رواه أبو داود، وفي الواقع ليس هو في أبي داود، إذا رجعت إلى سننه رحمه الله لا تجد هذا الأثر، بقي أن يقال لعله في كتب أبي داود الأخرى. نقول نعم، جاء في كتاب أبي داود الذي هو الزهد، وهو كتاب مشهور مطبوع من نفائس كتب أبي داود السجستاني رحمه الله، جاء فيه هذا الأثر، لكن لم تأتي فيه هذه الزيادة التي في أوله، إنما جاء بلفظ يا معشر القراء اسلكوا الطريق، لم يأتي فيه قوله كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، هذه الزيادة غير موجودة في الزهد. وأصل هذا الأثر في صحيح البخاري، فهذا الأثر موجود في الصحيح، رواه البخاري في صحيحه، لكن لم يرويه أيضا بهذه الزيادة، فما جاء في صحيح البخاري يوافق ما جاء في كتاب الزهد لأبي داود. ولفظ البخاري كما في الصحيح، وهو من قول حذيفة، قال حذيفة: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. هكذا في صحيح البخاري. إذن الزيادة التي في الأول كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، لا ندري من رواها، فهو ليس موجود كما ذكرت، ليست موجودة في سنن أبي داود ولا في كتب أبي داود، إلا إذا كان في شيء مفقود من كتب أبي داود، وبعضهم يذكرها أنها في كتاب الإبانة لابن بطة، وهي ليست أيضا موجودة، وإن كان هناك جزء مفقود، هناك ما فقد من كتاب الإبانة، فلعلها في الشيء المفقود. على كل حال، حتى وإن كانت هذه العبارة ليست موجودة كل عبادة لا يتعبدها، فهي صحيحة ومعناها صحيح كالشمس، أعني من حيث المعنى، أما إثبات أن ذلك أثر لا بد من الإسناد. هذا الأثر العظيم أيضا يوافق الأثر الذي يليه، أثر ابن مسعود. قال ابن مسعود رضي الله عنه، قال المؤلف: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا الأثر أيضا يوافق الأثر الذي سبقه، حذيفة رضي الله عنهم بعد رضي الله عنه وهو من أعلم الصحابة بأحاديث الفتن، حذيفة بن اليمان صحابي جليل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه اليمان صحابي جليل. هذا الصحابي يقول وهو يخاطب العلماء، العلماء بالقرآن والسنة يخاطبهم وهم عباد، يقول لهم رضي الله عنه: يا معشر القراء. وإذا قيل القراء قصدوا به العلماء الذين هم علماء بالقرآن والسنة. استقيموا، يعني استقيموا أي اسلكوا الطريق الصحيح، طريق الاستقامة. وهذا ما جاء في لفظ أبي داود في كتابه الزهد، قال: يا معشر القراء اسلكوا الطريق، مقصود به طريق الاستقامة. وهذه كناية عن التمسك بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، بما جاء في الكتاب والسنة فعلا وتركا. فقوله في الرواية التي عند البخاري: فقد سبقتم سبقا، أي المقصود أنكم وأنتم في زمن أدركتم فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا استقمتم على هذا الذي أنتم عليه، وكونكم أيضا كنتم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد صرتم من السابقين. وكونكم أدركتم أوائل الإسلام، فتمسككم بالكتاب والسنة على هذا الخير الذي أنتم عليه وأنتم من الطبقة الأولى، هذا يدل على أنكم في غاية من الفوز وفي غاية من السبق. فهذا الذي أراده عندما قال: سبقتم سبقا، سبقتم سبقا بعيدا. وإذا أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، يعني يريد باليمين والشمال المخالفة. إذا خالفتم الطريق المستقيم الذي أمرناكم بأن تستقيموا عليه، فهنا تكونوا قد اتبعتم السبل، كما في قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذا الحديث حديث عظيم، هذا الأثر يوافق ما عليه السنة وما عليه الأوامر من الكتاب والسنة، وفيه أيضا إشارة إلى فضل الصحابة، لا سيما الذين كانوا قد سبقوا من الأولين السابقين من المهاجرين والأنصار، ولا سيما الذين أيضا قد ماتوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام واستشهدوا ودعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام، شهداء بدر وشهداء أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماتوا بين يديه وهو راض عنهم ويدعو لهم، وقد رضي الله عنهم، لا سيما الذين كذلك بايعوا تحت الشجرة. كل ذلك يدل على فضلهم، وكأنه يخاطب الذين هم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول: استقيموا على ما كان عليه الأولين من المهاجرين والأنصار الذين كانوا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فعلتم ذلك قد سبقتم سبقا عظيما. وأثر أيضا عبد الله بن مسعود، هو يوافق كذلك أثر أثر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن الأثرين كليهما يدلان على ماذا؟ على فضل الصحابة، وعلى أن من تعبد بعبادة أو من أتى بشيء لم يأتي به أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فقد خالف وضل الطريق. وانظروا إلى قول عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات. وهذا يوافق أثر حذيفة عندما قال رضي الله عنه وأرضاه: فقد سبقتم سبقا بعيدا، إذا استقمتم على طريقة الصحابة وعلى الطريقة التي ترككم النبي عليه الصلاة والسلام عليها. هذا هو المقصود، لأن الميت قد انتهى ولا يخشى عليه من الفتنة. فالذين ماتوا واستشهدوا في زمن النبي عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهم ورضي طريقتهم، والله عز وجل قبل ذلك قد رضي عنهم ورضي مسلكهم وطريقتهم، فأمنوا أو أمنت الفتنة في حق هؤلاء، فهم الذين هم الأهل في الاتباع بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هؤلاء هم الصحابة، لهم من الشرف العظيم والفضل الشيء الكثير. كيف وهو بمجرد أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ويراه يفوز بهذا الفضل وبهذا الشرف؟ لأنه يكون صحابيا. فعبد الله بن مسعود وهو من خيرة الصحابة ومن أعلمهم ومن أقرأهم يقول: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما. لا تجد قلوبا بارة كقلوب الصحابة رضي الله عنها رضي الله عنهم، لا تجد قلوبا تقية كقلوبهم، قلوب راسخة ثابتة ليس فيهم تكلف وليس فيهم بدعة ولا مخالفة، إنما فيهم الاتباع رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لما ذكر فضلهم وذكر أنهم أيضا من أعمق الناس علما ومن أقل الناس تكلفا، ذكر اختيار الله لهم، فقال: اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل اختار لنبيه أن يكون له أصحابا خيرة الناس، لأنهم هم الذين يصلحون أن يقودوا الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف لا، والله عز وجل قد أثنى عليهم ورضي عنهم وعدلهم وفضلهم على الأمم جميعا، وفضلهم على سائر الناس، وفضلهم على أتباع الأنبياء. حتى أتباع الأنبياء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام خير منهم وأفضل منهم. محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا قوله مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، أي أن الله قد ضرب سبحانه وتعالى الأمثال بأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل. إذن هذه شهادة من الله، شهادة من الله عز وجل لمن؟ لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، بأنهم أفضل الناس وأنهم معه، أي مع رسول الله محمد رسول الله والذين معه. ولهذه المعية من الفضل الشيء الكبير ومن المنزلة الرفيعة، أثنى عليهم وشهد لهم وأنهم رحماء بينهم، وكذلك أشداء على الكفار، ووصفهم بأنهم ركع وأنهم سجد وأنهم يبتغون فضلا من الله. فلو لم تأتي إلا هذه الآية في فضلهم لكفت، كيف والآيات الكثيرة. قال الله عز وجل بعد أن ختم هذه الآية بماذا؟ بالمغفرة لهم وبالرحمة وبالأجر العظيم، فقال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ولما حصل ما حصل في غزوة بدر، قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه شهادة أن الله سبحانه وتعالى أخبر فيها بأنه سيكفي نبيه وسيكفي المؤمنين. فأي ثناء بعد هذا الثناء، وأي تعديل بعد هذا التعديل من الله عز وجل. ولما ذكر الله المنافقين وذمهم وأخبر أنه طبع على قلوبهم، أثنى على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام بقوله: لكن الرسول والذين آمنوا معه. من الذين آمنوا معه؟ الصحابة، ليسوا بمنافقين. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. شهادة من الله بالإيمان، شهادة من الله بالجهاد لهم بأموالهم بأنفسهم رضي الله عنهم، ثم وعدهم بالفوز بجنة تجري من تحتها الأنهار وأنهم خالدون، وهذا كله فوز عظيم وتزكية عظيمة لهؤلاء الصحابة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا هو ثناء الله عز وجل على نبيه، وكيف أن الله يخبر وينوه بشأنهم ويخبر أيضا عن فضلهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصفهم بالصدق رضي الله عنهم وأرضاه. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن هذه الفضائل كلها وهذا قليل الذي ذكرناه قليل من كثير. ألا يحق لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو منهم أن يقول فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم والله إنهم كانوا على الهدى المستقيم، بل إن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاورهم في الأمر. هذا من رفعة القدر أن يأمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يشاور الصحابة، وهذا كما قال في قوله تعالى سبحانه وشاورهم في الأمر. هذا دليل على ماذا؟ على أن الله قد شهد لهم بالصدق وبالأمانة، لأنه يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشاورهم، فهل يأمره أن يشاور منافقين كما تقول الرافضة قبحهم الله، أو أن يشاور أناسا ليس لهم أمانة؟ بل لم يأمره بمشاورتهم إلا لأنهم أهل الصدق ولأنهم أهل الإخلاص ولأنهم أهل الأمانة ولأن إيمانهم أعظم الإيمان بعد الأنبياء. ومن كمال النصيحة أن ينصحوا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يشاورهم فيه، وهم أهل ذلك رضي الله عنهم وأهل الرأي وأهل العقل. والأدلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة على فضلهم، وقد لا تحصى ولا يتسع المقام لذكرها. ولهذا العجب، كل العجب من الرافضة الذين هم أخبث الطوائف مع انتسابهم للإسلام كذبا وزورا ونفاقا، بل هم والله شر من وطئ الحصى وسار على وجه الأرض ممن ينتسب إلى الإسلام. ولهذا هؤلاء المجرمون طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فعاندوا الله عز وجل الذي عدلهم وأثنى عليهم، وعاندوا النبي عليه الصلاة والسلام الذي اتخذهم أصحابا وأثنى عليهم، بل وأمر بقوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. تزكية وتعديل من النبي عليه الصلاة والسلام، بل وفي التزكية يقسم ويحلف بالله، يقول والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. بل جاء في صحيح مسلم قال فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون، فيأتوا هؤلاء الفجرة الكفرة يكفرون الصحابة ويوصفونهم بهذه الأوصاف، مع أن الله قد أخبر بأنهم أشداء على الكفار. ولهذا الله عندما أخبر في هذه الآية التي في سورة الفتح أخبر سبحانه وختمها بقوله ليغيظ بهم الكفار. إذن هؤلاء هم الكفار الرافضة، لأنهم ينغاضوا من ذكر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ويأتيهم الغيظ من الثناء على أبي بكر وعمر وعثمان وعلى أصحاب الشجرة وعلى أهل بدر والحديبية وعلى من قاتل قبل الفتح وبعد الفتح ومن أنفق قبل الفتح وبعد الفتح. هم الكفار قبحهم الله. فكل رافضي على وجه الأرض خبيث كافر، وهم يكفرون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى هذا الثناء العظيم، وانظروا إلى قول ابن مسعود في هذا الأثر أن الله اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ختم قال فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أثر حذيفة وفي أثر ابن مسعود يؤكد ما قد أجمع عليه العلماء أن العلم هو ما جاء من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال الأوزاعي لتلميذه بقية بن الوليد، قال له: يا بقية يا بقية، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجي عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بعلم. يا بقية، لا تذكر أحدا من أصحاب محمد نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير إلا بخير، وإذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منه. يعني لو سمعت الرافضة وأمثال الرافضة قبحهم الله يطعنون في الصحابة، فاعلم أنهم كأنهم يقولون نحن خير من الصحابة، وهذا ما قالوه وهذا ما قالوه، لأنهم يعتقدون أن عمر وأبا بكر أكثر من إبليس، وأنهم اغتصبوا خلافة علي، وأنهم ظلموا وفجروا، قبحهم الله، ما أخبث كلامهم. على كل حال، كان العلماء إذا قرأوا آيات العلم في القرآن يقولون هذا الصحابة، هذه في الصحابة، هؤلاء أصحاب محمد، كما فعل قتادة عندما قرأ قول الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. ماذا قال قتادة؟ قال: أصحاب محمد، أصحاب محمد. إذن العلماء هم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فما لنا لا نعرف قدرهم وفضلهم ولا نتبع آثارهم. فجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه كان يقول: ما لم يعرف البدريون فليس من الدين. يعني الشيء الذي ما عرفه أهل بدر ولا عرفه الصحابة فليس من الدين، وهذا ما نقوله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، من؟ أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. إذن هذان الأثران أثران عظيمان، فيهما من يعني الثناء والأمر بالاتباع، وهذه الزيادة يعني نسأل الله عز وجل أن نجد لها إسنادا، كل عبادة وإن كانت صحيحة المعنى لكن توثيقها بالإسناد شيء جيد، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، يعني إذا فعلوا شيئا فافعلوه، وإذا تركوا فاتركوا. وهذا الأثر العظيم عن حذيفة ويليه أثر ابن مسعود أيضا جاء عن حسن البصري وغيره أنهم كانوا يقولون كما قال ابن مسعود، يثنون على الصحابة فيقولون كما قال ابن مسعود. فقد جاء عن الحسن البصري أنه كان في مجلس ذكر فذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم. إذن بعد هذين الأثرين، وأثر ابن مسعود أثر صحيح مشهور، وأثر الحسن البصري أيضا رواه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر أثر ابن مسعود، قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي عليه الصلاة والسلام، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه. هذا الحديث حديث حسن بإسناده، لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، والحديث في مسند الإمام أحمد. وقد مرت معنا هذه السلسلة، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث فيه الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام بعدم التدافع لآيات الله، يعني لا تجادل في كتاب الله فتدفع آية ويأتي الخصم فيدفع بآية، لأن المقصود بقوله يتدارؤون أي يتدافعون، خرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتدارؤون، هذا يدفع هذه الآية وهذا يدفع هذه الآية. فقال لهم: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، يعني هذه من صفات اليهود والنصارى ومن كان قبلكم، ماذا يصنعون؟ كانوا يضربون كتاب الله بعضه ببعض. وعندنا الأصل في كتاب الله وفي القرآن العظيم الذي هو كلام الله أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه هذا الكتاب العظيم ليس فيه اختلاف بوجه من الوجوه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله عز وجل أخبر أنه هو الذي أنزل هذا الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد تكلمنا في درس مضى عن هذه الآية بالتفصيل، لأنه أيضا سيكرر المؤلف بعد ذلك حديث عائشة في ماذا؟ في سماع أو قال من سمعتموه أو رأيتموه، يقول تقول عائشة أن النبي عليه السلام يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذه الآية، هذا الحديث العظيم نهى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن يضربوا الكتاب بعضه ببعض، وقال لهم وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا، يعني هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. إذا حصل أن وجدنا شيئا من المتشابه فنرده إلى المحكم، وإلا فالأصل أن كتاب الله هو محكم. وبينا التشابه في درس قد مضى وما معنى التشابه وأنه على قسمين. فعلى كل حال معروف عندنا جميعا أنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم في القرآن بغير علم، وأن هذا من كبائر الذنوب، وأن الواجب هو التسليم، وأن الذين يتتبعون ما تشابه سماهم النبي عليه الصلاة والسلام أهل الزيغ وأهل الضلال، أما أهل العلم وأهل الرسوخ فهؤلاء لا يتتبعون ما يتشابه، بل إذا حصل لهم شيء من المتشابه ردوه إلى المحكم. بل كما قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر هؤلاء، قال تعالى وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وأما أصل المجادلة فإن كان الجدال بباطل وتدفع الآية من أجل أن تدفع أو من أجل أن تنصر باطلا فهذا لا يجوز، وهذا هو الجدال والمراء المحرم. أما إذا كانت المناظرة من أجل إبطال الباطل وإحقاق الحق فالمناظرة ثابتة، فالإنسان يناظر ويجادل ويبين الحق ويقيم الحجة. لكن الشيء الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يتدارؤون، يعني يتدافعون، هذا يدفع بآية وهذا يدفع بآية، وهذا يعني يجعل رأيه ويخطئ رأي الآخر، فهذا ما كانت تفعله اليهود والنصارى. لكن إثبات الحكم الشرعي بدليله من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا ثابت. الله عز وجل يقول في القرآن عندما رد على اليهود والنصارى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقال الله عز وجل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وكم من الآيات الكثيرة التي تثبت ويطالب الله عز وجل المبطلين بالحجة وبالسلطان، قل فلله الحجة البالغة إن عندكم من سلطان بهذا. فالجدال الثابت الذي هو إحقاق الحق وإبطال الباطل هذا نعم هذا محمود وهذا لا بد منه. فإبراهيم عليه السلام قد جادل أهل الباطل، وجادل ذلكم النمرود الذي ادعى الألوهية وحاجه، بل أخبر الله عز وجل أنه آتى إبراهيم الحجة وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وناظر أباه وناظر قومه عندما قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، وقال لهم أيضا أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، لما حاجهم وقرر باطلهم، بل هم أنفسهم شعروا بهزيمتهم وأن إبراهيم غلبهم بالحجة، ويعني حتى إن عقولهم أدركت شيئا من ذلك. فقالوا بعد أن أقام عليهم الحجة وبين لهم المحجة رجعوا نوعا ما إلى عقولهم، لكن سرعان ما انتكسوا ورجعوا إلى باطلهم. فالله عز وجل في سورة الأنبياء أخبر عن هذا الذي حصل لإبراهيم عليه السلام مع قومه، لأنه كان صاحب حجة وصاحب مناظرة، كان يناظرهم. فلما قال لهم عليه السلام أن هذه الآلهة التي تعبدونها باطلة بدليل أنها لا تدفع عن نفسها، فحطم كبيرهم، وكما قال الله فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما جاءوا يسألون من فعل هذا، من كسر آلهتنا، قال كبيرهم، بل فعله كبيرهم هذا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. رجعوا إلى الكفر مع أنهم ما آمنوا، هم ما آمنوا، لكن فكروا مليا فوجدوا أن كلام إبراهيم حق عندما قال لهم إذا كان هذا الكبير هو الذي صنع هذا فكيف ستصنعون. فقالوا يعني أنت تعلم يا إبراهيم أن هذا الكبير لا يتكلم ولا ينطق، لأنهم قالوا قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم، علموا أنه لا ينطق، لكن نكسوا على رؤوسهم، رجعوا إلى يعني العناد والكبر. على كل حال، إذن هذا الحجة أو المناظرة والجدال شيء ثابت في الكتاب والسنة، وقد ناظر الأنبياء، ونوح عليه السلام ناظر قومه حتى قالوا له يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، كان يجادلهم بالحق، يجادلهم بالتوحيد، يبين بطلان ما هم عليه. إذن الذي لا يجوز إنما هو ضرب كتاب الله بعضه ببعض، وضرب النصوص، وعدم الجمع بينها وعدم الترجيح، فهذا هو المذموم. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. المؤلف أورد هذا الحديث من أجل أمرين: الأمر الأول كما بوب عليه التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، وأيضا أراد به ذم التقليد، لأنه ذكر ما يحصل للعبد في قبره. معلوم أن العبيد أو الناس جميعا يفتنون في قبورهم إلا الأنبياء وخلاف في غيرهم، والشهداء أيضا جاء ما يخصهم. فماذا يفتن؟ يفتن بالسؤال. فالمنعم المؤمن الموقن يجيب إجابة موفقة بتوفيق الله سبحانه وتعالى له، فيقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، والحديث الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق. فهذا الذي طلب العلم وعرف الحق واتبعه يجيب هذه الإجابة الموفقة، عمل بالأسباب الشرعية الصحيحة فوفقه الله سبحانه وتعالى، والموفق من وفقه الله. أما ذلكم المعذب العبد الذي فتن في قبره يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولا شك أن هذا باطل، لأنه لا يجوز له أن يقلد في هذه الأمور ويتبع أناسا على باطل، يعني كأنه وجد آباءه يعبدون صنما فعبد هذا الصنم. فهنا سمعت الناس يقولون شيئا فقلته بغير حجة ولا برهان، وإنما قالوا فقلت، لا يدري عن دينه ولا عن نبيه ولا عن ربه. التقليد في العقيدة، هنا انظروا ماذا صير هذا الرجل. التقليد الأصل فيه أنه مذموم، هذا الأصل في التقليد، وهو كما ذكر العلماء من المزالق العظيمة، وقد ذمه الله عز وجل، وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، وذمه العلماء. وقبل ذلك قد يقول قائل ما هو التقليد؟ التقليد هو أن ترجع إلى قول من لا حجة لقوله أو لا حجة لقائله عليه، هذا معنى التقليد، هذا معنى التقليد، هذا التقليد المذموم، اتباع قول من ليس قوله بحجة. والتقليد في الغالب يكون متى؟ مع عدم معرفة الدليل الشرعي، لا يعرف الكتاب ولا السنة فيقلد. ولهذا هذا التقليد إن كان مع إعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إنما قلد آباءه ومشايخه، هذا هو التقليد المذموم الممنوع. وكذلك إن كان هذا المقلد لا يعلم هذا الذي يقلده أنه أهل للتقليد من أهل العلم، هو عالم فقيه، إنما يتبعه في كل ما قال ولا يعلم أصلا هل هو أهل أو ليس بأهل، كذلك هذا مذموم ولا يجوز. وكذلك التقليد بعد ظهور البرهان وظهور الحجة، ترى الدليل ويأتيك الحجة، تأتيك الحجة والبرهان وتعرض عنها وتقلد غير هذا ولا تتبع هذا الذي جاءك من الله، فهذا كله مذموم وكله محرم. لا يعني أن أهل السنة ينكرون التقليد بالكلية، لا ليس صحيحا، هناك من التقليد ما هو مباح. التقليد في حق العام الذي لا يعرف كيف يستنبط ولا يعرف الأحكام الشرعية ويعجز عن معرفتها، ما يستطيع أن يجتهد، ما عنده آلة الاجتهاد، نقول له هنا لك أن تقلد العالم الثقة الذي وثقت بعلمه ودينه، فمن استوثقت من أمر دينه فقلده، لأنه ليس أهلا لأن يجتهد. أما تقليد رجل بعينه لا يخرج عن قوله في جميع ما يقول وفي جميع ما يفعل ولا يرى الحق إلا في هذا الرجل، هذا غلط وباطل ومذموم، لأنه قد يقلد عالما فيأتي له شخص ويقول هذا العالم أخطأ، انظر إلى الدليل، مثل الذين الآن يصنعون في اتباع الشافعي وأبي حنيفة وأحمد، هم يقلدونهم، إذا جاء لهم الدليل مع بيان أن أبا حنيفة أخطأ أو أحمد أو الشافعي يقول لا هكذا قال إمامي، هذا لا يجوز، أنا لا أخرج عن قول أبي حنيفة، أنا لا أتبع إلا أحمد، هذا باطل وتقليد مذموم. نعم نحن نثق بأبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك والأوزاعي والليث وأبي ثور و من الفقهاء والعلماء، لكن كلهم يؤخذ من قولهم ويرد. فإذا كان العامي لا يحسن الاجتهاد وهذا هو الواقع، نقول له اتبع عالما بالدليل أو اتبع فتوى هذا العالم وقلده ولا بأس في ذلك، فإن هذا من التقليد المباح، لأنك لست أهلا لأن تجتهد. ولهذا قد ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم ابن قدامة أنه قد تم الإجماع وانعقد الإجماع على أن العامي لا يكلف الاجتهاد في الأحكام وأن له أن يقلد، ولهذا قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما يقول قائل أنه يجب الاجتهاد على كل الناس حتى العامة، هذا باطل، هذا كلام غير صحيح، وإلا لضاعت الحقوق. أتريد الناس كلهم، أتريد من الناس كلهم أن يتركوا معايشهم ويتوجهوا إلى الاجتهاد؟ نعم هناك أشياء يجب عليهم أن ينظروا فيها أو ماذا أن يتعلموها، توحيد الله عز وجل ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، معرفة الوجوب في الصلوات الخمس ورمضان وسائر الأركان والتي هي مشهورة في الوجوب، نعم يجب عليهم أن يتعلموها، لا سيما إذا أقبل على العبادة، هو يصلي في اليوم والليلة خمس صلوات، يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، ماذا يقرأ، هذا واجب. يريد أن يحج، يجب عليه أن يتعلم أركان الحج، لأنه قد ماذا يترك ركنا فيبطل حجه، وهكذا. فإطلاق باب التقليد خطأ وإغلاق باب التقليد خطأ، وإنما أهل السنة كما ذكرت يفصلون. إذن هذا الحديث، حديث أسماء في الصحيحين، فيه بيان فضل العلم، لأن هذا الرجل تعلم وعرف الهدى واتبعه وأجاب وآمن، كما قال فآمنا وأجبنا واتبعنا، وذاك الجاهل المقلد الذي عذب في قبره وفتن قال سمعت الناس يقولون، فهو لا يعرف شيئا عن دينه. ثم قال المؤلف وفيهما، يعني في الصحيحين، عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة في التفقه في الدين، حتى قال الفقهاء مفهوم المخالفة، وقال الشراح مفهوم المخالفة، أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هو فهم الدين، معرفته معرفة صحيحة على ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، هذا المقصود به. وذكر العلماء رحمه الله أن العلم على قسمين، ما هو فرض يجب عليك أن تتعلمه؟ وقد ذكرنا هذا في الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، أركان الإسلام وتوحيد الله عز وجل، حتى البيع والشراء، حتى البيع والشراء إذا كنت أنت تبيع وتشتري، كنت تاجرا، يجب عليك أن تعرف، يجب عليك أن تسأل حتى لا تقع في الحرام. ومنه ما هو فرض كفاية، فرض كفاية يعني قام به العلماء فسقط على الآخرين، التفاصيل في معرفة الحلال والحرام، يعني تفاصيل ما يتعلق بكل آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، هذا قام به العلماء وطلبة العلم فسقط عن الباقين. إذن هذا الحديث من أعظم الأدلة في بيان والتفقه في الدين وفي بيان فضله، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث على التفقه في الدين. قال: وفيهما، يعني في البخاري ومسلم، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث حديث أبي موسى الأشعري حديث عظيم، وفيه ضرب الأمثال، النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثالا بالهدى الذي جاء به والعلم والخير الذي أنزل عليه، وضرب الأمثال لا شك ولا ريب أن لها تأثير، أن لها تأثيرا بالغا على المستمع. ولهذا نجد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد كثيرا ما يستشهد بالأمثال، وهذا كما ذكر العلماء فيه فائدة عظيمة. لماذا؟ لأنه يرغب ويرهب ويعلم، فإنما تسمع المثال يضرب لك في أمر تفهم وتتذكر وتنتصح وتتعظ. فلهذا نجد أن الله يقول في القرآن: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وفي آية أخرى قال: وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال الله عز وجل: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وقد أكثر الله عز وجل في كتابه الأمثال، بل لو قرأت سورة البقرة وهي أول سورة بعد الفاتحة، أول مثال يأتيك هو مثال المنافق الذي ضربه الله عز وجل بالمثل بالنار، ومثل كذلك بماذا؟ بالمطر، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، إلى آخر الآيات. والعلماء قد كتبوا كتبا في الأمثال، حتى إنهم ألفوا كتبا خاصة ككتاب الأمثال في الحديث النبوي لأبي نعيم، وكذلك الرامهرمزي ألف كتابا في أمثال الأحاديث أو أمثال في السنة النبوية، وكلها مطبوعة. وفي السنة أيضا جاءت الأمثال كثيرة، قول النبي عليه الصلاة والسلام في المنافق قال: كمثل الشاه، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، والأدلة في ذلك كثيرة. هذا الحديث والحديث الذي سبقه وكذلك حديث الفتنة في القبر، كلها أراد بها المؤلف رحمه الله ذكر فضل العلم وفضل العلماء. وإذا قرأنا الكتاب والسنة لوجدنا الشيء الكثير، فلا يخفى علينا فضل العلم والعلماء. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فقرنا شهادتهم بشهادته وبشهادة الملائكة المقربين. فقرن الله عز وجل في هذه الآية فدل على فضل العلم وعلى فضل العلماء. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمره ربه، أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يزداد من العلم، وقل رب زدني علما. والأدلة كثيرة: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله أو سهل الله له عز وجل طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. والأدلة كثيرة جدا في فضل العلم والعلماء، لأن العلم حياة للقلوب، بالعلم تتنور البصائر، بالعلم يحصل شفاء للصدور، يحصل شفاء للصدور. فحاجتنا إلى العلم والله لهي أعظم من حاجتنا وأشد من حاجتنا للطعام والشراب. فكما قال في بعض الآثار، قال: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. هو لا يحسن العلم، هو جاهل لكن يدعي العلم. لماذا؟ لأنه سيفرح بهذا، يفرح به إذا نسب إليه وقيل فلان عالم مع أنه جاهل، فيدعيه وهو ليس أهلا له أو ليس هو صاحبه. إذن وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. وكما ذكرت لكم العلم على قسمين: ما هو فرض عين وما هو فرض كفاية. وطالب العلم يحرص أشد الحرص على الصدق وعلى الإخلاص وعلى ملازمة خشية الله سبحانه وتعالى، وعلى أن يكون رفيقا لينا لأنه قدوة وأسوة، وأن لا يستعجل في الطلب وفي العلم وفي تحصيله، وأن يصبر ويصابر ويتواضع لإخوانه ويخفض جناحه ويترك الكبر ويترك كذلك التعالي على الناس، وأن يحرص على وقته وأن يغتنم الأوقات، وأن يستمر في طلب العلم على العلماء وعلى أهل العلم، وأن يعمل بعمله أو بعلمه، أن يعمل بعلمه. إذن هذا هو الحديث الذي فيه فضل العلم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا برجل جاءه العلم، فكان كمثل الغيث الذي ماذا أصابته الأرض، فكانت منه طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا هو المثال الأول أو الصنف الأول، قسمهم إلى ثلاثة أقسام عليه الصلاة والسلام. الأول هو الذي يحفظ الماء، التربة تحفظ الماء ثم تنبت الكلأ، والمقصود بالكلأ هي العشب، فانتفع الناس لأنها حفظت لهم الماء وكذلك أنبتت لهم العشب. هذا مثل الفقهاء العلماء الذين يحفظون السنة ويحفظون كتاب الله قبل ذلك، ويتفقهون ويعلمون الناس ويشرحون ويوضحون. فهذا هو المقصود بالمثل الأول أو بالقسم الأول. القسم الثاني وهو الأجادب، أجادب أمسكت الماء فانتفع الناس بهذا الإمساك للماء، شربوا وسقوا وزرعوا، لكنها لا تنبت الكلأ، لا تنبت الكلأ، يعني هي قيعان لا تمسك ماء. أجادب، منها أجادب، هذا الجزء الثاني والقسم الثاني، أمسكت الماء لكنها لا تعطي العشب. وهذا مثل الرجل الذي يتعلم ويحفظ ويستفيد لكنه لا يعلم الناس ولا يزكي علمه فيوضح للناس ويشرح للناس ويخطب الناس ويدرس الناس، لا يفعل هذا، إنما حفظ لنفسه فنفع الله به الناس، أي هذا المطر الذي وقع على هذه الأرض، شربوا وسقوا وزرعوا. وهناك القسم الثالث والأخير الذي هو قيعان، أرض جدباء لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فهذا مثل الذي لا يحفظ ولا يتفقه ولا يعلم الناس ولا يستفد منه أحد. فهذا مثله كما قال عليه الصلاة والسلام في الأخير: من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن هذا الحديث ضرب أنواعا من العلم، فيها ضرب المثال وفيها فضل العلم، وكذلك فيها الحث على التفقه. ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا الحديث مر معنا بالتفصيل وقد شرحناه لأن المؤلف كرره، وبهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.